أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الكفارين في الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغفرين بمحمد وآله الطاهرين. قال وهنا مسائل أربع. الأولى، المرتضي الجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه، فإن حل وقت العطاء ثم مات كان لوارثه المطالبة به وفيه تردد. سلام. لا زال في مسائل الغنيمة. هنا قال المرتضي للقتال، يعني الذي وقف، يعني وقف نفسه للجهاد في سبيل الله. هذا من ياخذ راتبه؟ يتبكي ولا راتبه ياخذه من بيت المال، من بيت مال المسلمين، ويملك هذا الذي ياخذه اذا قبضه، يعني ما دام ما قابض عليكم السلام. ملك ماكو، الملك ليس، انه هو مجرد عند حق بيت المال، فاذا قبض حقه صار شنو؟ صار ملكا له، واذا لم يقبض حقه فما الى ملك، الى حق لكن ملك لا يقال انه قد ملك. قال لا يملك رزقه، رزقه تعبير عن الراتب، المرتب الشهري يسموه رزق، وأيضا لا خصوصية للشهري، قد يكون أسبوعي، قد يكون كل ثلاثة أشهر، المهم هذا المرتب يسموه رزق. لا يملك رزقه من بيت المال، طبعا في الفتوى إشارة إلى أن رزقه من بيت المال، ولا يملكه إلا بالقبض. الثمرة والفائدة شنو؟ الثمرة والفائدة أنه لو مات قبل أن يقبض يكون الورثة، يكون الورثة لو ميتهم يسقط حقه، يسقط رزقه. واضح؟ لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه، فإن حل وقت العطاء ثم مات. إذا وقت العطاء أول الشهر إذا يريد يروح يستلم مات، من مات ينطون الأهل يعني الورثة لو لا ما إلهم حق. فإن ماتت، فإن حل وقت العطاء ثم مات كان لوارثه المطالبة به. الوارث هاي فتوى الشيخ بعد عدة تردد بها. الآن يقول كان للوارث المطالبة لأنه حقه. نعم الملك يتحقق بالقبض، أما الحق هو ثابت، قبل القبض أقوى حق. نعم الملك يتحقق بالقبض، فإذا قبض ملك، أما هو شنو؟ هو مستحق له. طيب وقال وفيه تردد. ليش تردد فيه؟ التردد سبب أنه أنتم قلتم بأنه يملك بالقبض وهذا لم يقبض، والإرث والإرث ما هو؟ الإرث هو ما يملكه الإنسان. أنا إذا ملكت شيئا ثم مت وزعت ملكيتي شنو؟ إرثا. أما إذا لم أملك كيف يوزع إرثا؟ هذا من قال بعدم استحقاقه للمطالبة، بعدم استحقاق يعني القول الأول يقول شنو؟ القول الأول يقول، لا خلينا أكثر، القول الأول يقول يستحق الورثة المطالبة اللي هو أكتبه المصنف. دليل ماذا؟ لأنه جاء وقت العطاء وصار الموت مانعا من الأخذ من القبض، فيعطى علما يعطى إلى الورثة. القول الثاني عدم استحقاقهم للمطالبة. لماذا؟ لأن الإرث متوقف على شنو؟ على الملك، والملك متوقف على القبض، ولا قبض هنا. فإذا لا قبض هنا يعني شنو؟ يعني لائر، واضح؟ وإذا لائر فيعني فيه لا حق بالمطالبة. أعيد القول معيدة، قال وفيه تردد. معنى فيه تردد أن هنا قولان، أن هنا شنو قولان؟ قولين فيه. ليه؟ مثنى، مين مثنى؟ من كلا كلا كلا على أمر مسألة ما هذا قد يجري بيني وطبعي قلبي اليوم. إنه اسم في خبر إيه؟ خبر لو اسم إيه؟ هي نعم مسألة. ولا بني كني بيني. هنا قولان اسم إيه؟ مو هذا متأخر كون اسم كل متأخر ليه اسمه؟ ليه جيت في حي؟ بجودة برنامج. زين على كل هنا فلأن هنا قولين لأنه اسم إن متأخر لا يمكن لي هنا اللي هو ظرف أن يكون شنو؟ أن يكون مبتدأ. طيب احنا من مساعدة من اسم فدنا بس هو مساعدون مساعدة الساعد يعني هي المنفعة متبادلة اليوم احنا مساعدة مباشرة سهمة اما تنساعدونا والله ارحم وراحمنا الى التربية علينا من نور في الجمدين. طيب قلنا ينشأ من اولا القول الاول الذي يقول له حق هذا من ورثة حق المطالبة ليه؟ لان الحق ثابت ووقت العطاء قد حل والموت منع. فلهم حق المطالبة برزق أبيهم ويقسم إرثا بينهم. القول الثاني يقول ليس لهم حق المطالبة. قول ثاني مهم إخواني. قول الثاني يقول ليس لهم حق المطالبة لأن الإرث متوقف على الملك والملك هنا في الرزق متوقف على القبض والمفروض أنه لا قبض فلا ملك فلا إرث فلا حق للمطالبة. شلون تعرفين زي كيف إنه ما في تفرع إنه لو ما في قبل موعد العطاء يقدر يقول مثلا إنه ما العطاء بس إذا حل موعد العطاء إنه استحق هو بتشوف الفدوى فيه الفدوى الفدوى تجي فإن حل وقت العطاء يعني الفدوى مبنية السلاح مبني وين؟ إذا حل وقت العطاء مو إذا لم يحل وقت إذا لم يحل أكيد ما إلى حل أكيد ما إلى لكن هذا سمى للسهر وإجا وشفنا إجا يستجم مات قبل لو يستجم قبل لو يقبض مات بس قال له يا أبا مزوجين راتب ماتت صار بسكة قلبية ومات من الفرحة مالته مثلا او بالعكس يا رب نقصي راتبك كسر قلبي جلطة ومات مثلا هذا شنو ما شنو زين يجوز الورثة يطالبون يقول الشيخ يقول يجوز لهم حق المطالبة لكنه تردد بعد ذلك. المسألة الثانية في القول الشيخ في المقطوع في كتاب المقطوع قيل ليس للأعرابي من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم. فسمينهم الأعراب يعني العراب لا ونعني بهم نفسه ويحلل ونعني بهم يعني الأعراب من أظهر الإسلام ولم يقف يفضل يقف فيه يقف فيه هكذا تقرأ حركوها ولم يقف في تحت الصاد كسرة، فوق الفاء سكون، تحت الهاء كسرة، يقف في وصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. حتى نجي نقرأ من هو الأعراب. يقول الأعراب هو اللي لا على كل بغض النظر البادي أو غير البادي. الأعراب هنا في هذه الفتوى من هو الأعرابي؟ يقول الأعراب المقصود به هو الذي أعلن إسلامه بلسانه فقط. يقول قالوا له تعال هاجر من مدينة حتى تستفيد، قال أنا ما أهاجر، فأعفي من الهجرة مقابل أنه ما له حصة بأي شيء من يعني يتنازل عن استحقاقاته مقابل أن يتنازل عن شنو؟ عن استحقاقاته. اتفقوا ولا؟ صولح على إعفائه عن المهاجرة وشنو؟ مقابل شنو؟ شرط نصيبه. ما يطالبنا بأي استحقاق، لا يريد من عندنا ماي لا كهرباء، كل شيء يريد من عندنا عليه هو. احنا ما نريد من عنده شيء، بس يريد من عنده يجتهد شنو؟ استعادته. يعني هذا المقصود بالأعراب في هذه المسألة هذا المعنى الخاص، مو كل معنى تلقوا بالتفسير أو تلقوا لا، هذا معنى خاص موجود في هذا الباب، باب الغنائم. يقول المصنف قدس الله نفسه الذي فيه هذه الصفة لا يأخذ من الغنيمة شيء. خب وهذول اجوا ويانا جابوا ماي خبزه وطبخه وساعدونا بالزيت، قال يرزق لهم حالهم حال من؟ حالهم حال النساء. شلون؟ كما قلنا هناك ان النساء والكفار يرزق لهم، يعني يرزق شنو؟ يرزق يعطى مال اقل من السهم. احسن اقل من السهم، فاذا كان السهم 100 دينار يعطون الزيت اقل، ما يوصلون السهم يسموه رضخ. فيقول الشيخ المصنف هنا الأعراب، قال هو طبعا قال قيلة يعني ضعف القول لأنه الكلام ما مو هو يشغلنا. قيلة ليس للأعراب من الغنيمة شيء، يعني من الغنيمة يعني شنو معناته؟ يعني لا يسهم لهم، خلوها المكانة خاصة التبهين، يعني لا يسهم لهم مع المقاتلين، يعني مو اسموي المقاتلين ويطلسهم. لماذا؟ لأنه صولح على عدم المهاجرة مقابل عدم شنو؟ النصيب. وإن قاتلوا حتى لو شاركوا بالقتال ما يحصلون من الغنيمة، بمعنى أنهم لا يسهم لهم مع الغانمين. قال قيل والقائل الشيخ المبسوط ليس للأعرابي، من هم الأعراب؟ سيأتي شرحهم. من الغنيمة شيء، زين؟ وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم. وقلنا يرضخ لهم كل معناته يعطون أقل من السهم بحيث لا يبلغ السهم. ونعني به من أظهر الإسلام، أظهر الشهادة لكن لم يتعلم جميع الأحكام، لأنه كان يتعلم جميع الأحكام تجيز للمدينة يهاجر يدخل درس يدخل دورة تدريسية يتعلم ويرجع، هذا ما أجي، قال أنا ما أجي المدينة أبقى مكاني بالبادية. قلنا له العد ما لك حق عليه، يعني ما لك حق يمنا، يعني شنو؟ يعني اذا اجتنا عطاء يعني عطايا مو تجينا تقول انطوني حصتي، اذا تريد حصتك وتجي ويانا يعني تعيش بداخل المدينه فتره نعلمك نهذب نعلمك احكام الدين ونجيك. ونعني بهم اي الاعراب من اظهر الاسلام ولم يصف فيه ولم يصف فيه وصولها على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. الثالث لا يستحق احد سلبا ولا نفلا في بدءه ولا رجعه الا ان يسرق له الامام. هاي شنو معناته؟ يعني اذا مثلا شاركنا احنا بالحرب، انا شاركت قتلت لي واحد يعجبني اخذ سلاحه واخذ ملابسه، يحق لي اسلبه، يحق لي اخذ من عنده او اشيل من الغنائم تسكيه واقول هاي زياده نفيل؟ لا، الا في حاله واحده، شنو؟ اذا الامام سرق له، مثلا الامام قال من قتل قتيلا فله سلبه، فيحق لكل قاتل انزله ان ياخذ سلب المقتول. او قال الامام من وجد كذا وكذا فله ان ياخذه نفلا، او من قتل فلانا فله بستانه نفلا انا انطيه اياه، من قتل الملك فساعطيه جواريه له نفلا. هيك قال الامام. اذا هيك قال بعد شنو؟ بعد راسه ياخذ لي إذا فعلا أدى ما عليه، أدى ما عليه، فيحق له أن يأخذ هذه الأمور. لا يستحق أحد سلبا، السلب عرفتي شنو؟ ولا نفلا، النفل شنو؟ النفل هو الجعل الذي، خلوني أعطيكم تعريف، النفل هو الجعل الذي يجعله الإمام عليه السلام من الغنيمة مساعا أو معينا في مقابل عمل، يعني أطلب منك عمل ثم أقول لك جارية، فأي جارية أحصل أنتفيها، تارة الله أقول لك جارية ملك طاب تعيين، الأولى متاع في كثير من الجواري مثلا، أو لا أبارك المتاع هكذا، أعطيك نصف جارية الملك، يعني نصف إلي ونصف إلك، صار شنو؟ صار حصتك شنو؟ متاع، قالت الله أعينها إلك، أقول شنو؟ جارية الملك لك، أو مثلا خاتم الملك إلك، أو كرسي يبعد عن الملك قلت طاب تعيين ولا طاب تعيين. فمن الباب هذا يسمون نفي في بدعة، البدعة هم خلينا تعيين فإذا المصطلحات لازم تعرفون، البدعة هي السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب، عند الخروج إليه ولا رجعة. رجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الأولى، يعني الفرقة الأولى انجزها ثم دي تتجي للفرقة الثانية لدار الحرب، يا هي طبعا المهمة طبعا الأولى هي اللي تفتح، الثانية تروح ترتب الأمور. مثلا لا يستحق أحد سلبا، السلب يعني السلب ما يحتاج تعريف، ولا نفلا عرفنا لكم إياه، ولا بل في بدعة ولا رجعة، سواء كان المقاتل في السرية الأولى أو في السرية الثانية، ما يستحقون أي شيء إلا أن يسترق له الإمام. إذا اشترط للإمام نعم يروح يأخذها بدون بعد من قبل الإمام، يعني دخل بالبداية هو مثلا جل جارية الملك إلك، هذا إذا أخذ الجارية صارت إلى بعين، ليش؟ لأن الإمام شرط له ذلك. المسألة الرابعة، الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغناء، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم، أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة. هذه المسألة شنو؟ مسألة أن المشركين إجوا أخذوا زين، أنا بيعتي بالثاني أموالي عبيدي نسائي خواتي على الحدود، زين يعني المنطقة حدودية، إجوا المشركين غموهم أخذوهم وراحوا، أنا أمولاهم زين، بعدين المسلمين هجموا ها اخذوا الغنائم، انا هم ويا الغنائم جيت، انا وعائلتي وعبيدي واموالي ويا الغنائم، التفت للصوره خلونا بالغنائم، احنا بالاصل مسلمين زين، احنا من اخذنا قسم احرار وقسم عبيد، شفتوا؟ فبالنسبه للاحرار يبقون على حريتهم، العبيد يبقون على عبوديتهم، ماكو شيء يتغير، يرجعون من مولاهم، واموال ايضا شنو ترجع له، يعني ما يدخلوهم ضمن الغنيمه لا الاحرار ولا العبيد ولا الاموال، ذولا راسا. فكل واحد مثلا المشركين هجموا على هالمدينه اخذوا من هذا الجدر من ذاك طاسه من ذاك مثلا شغله من يسترجعون قصي هذا النيابه، يا هو الرايع لحاجه المذيب له يجي ياخذه، فيجون شنو اول شيء قبل لا يقسمون الغنيمه يعطون كل ما يرجعون اهله، ثم شنو؟ ثم الباقي يقسمون غنيمه. شوفوا هذا كله مبني على شنو؟ مبني على ان الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، يعني اذا الحربي ملك يعني هجم على يعني اغتنم من المسلمين اموال فهل يملكها؟ لا. بينما المسلم لو غنم لو استولى على مال الحربي بالاستغنام يملكها بعد أدنى بعد حتى بعد أدنى أو أدنى صورة أخرى شنو؟ الحربي تملك أموال المسلم بغير الاستغنام كالبيع الهدى او غير ذلك، سواء مثلا انا بعت الثلاجة لواحد كافر حربي وداها بعدين هجموا الجيش جابوا الثلاجة، يصير اقول هاي مالتي بتقسموها غنيمة؟ لا، لانه انا بايعها عليه ذاك مالكها، فاذا ملكها من احنا ناخذها شنو؟ تتقسم؟ اذن فقط بالاستغنام لا يملك، اما بغيرها يملك. بينما لو قلنا بأنه يغنم حتى في الاستغنام، العفو يملك حتى في الاستغنام، تنصير تتوزع غنيمة ولا تتوزع غنيمة. قال الحربي لا يملك مال المسلم مطلقان أو لا فقط بالاستغنام، وإلا بالسراء يملك، بالهبة يملك، بالمهر يملك بالاستغنام. ولو غنم المشركون او غنم المشركون اموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فإن هي ارجعت مثلا السير اجا من بلاد المشركين جاب لنا هاي الطيس والمطواني والبجوره والاثاث جابه وضد وين؟ بلادنا، يصير واحد ياخذه؟ لا. ليش؟ لأن الولاد أخذوه بالاستغنام، فأصلنا رجع علما الأصحاب الأصليين أحسن، يعني سواء ارتجعت بنفسها أو أرجعت. خب بعد هذا ما إذا صار اختلاف يجب عليه حكم مثلا المال المخلوق مثلا أو يرتبوه، كلامنا إذا كانت الأعيان معروفة ثم ارتجعوها، يعني من اللي يرتجعها؟ المسلمون، بل بل المسلمون يرتجعون خلوا من عندكم. فالأحرار الدليل كل ما ترجع المسلمون ضمير على الأقرب هنا من عندكم أقرب في مسلمين بتنسى المسلمين ضراريهم ضمير نفسه هو فيرجع على ضمير ضراريهم ومن ضمير ضراريهم يجعلون المسلمين. فالأحرار ده قسم نفسه يقول فالأحرار لا سبيل عليهم يعني لا سبيل لأحد عليهم. أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل قسمة يعني قبل القسمة قبل قسمة الغنيمة تعود إما لأربابها. طبعا خاف واحد يقول ذوي العدل المسلمين من راح وجابوا فلوسك وأموالك وعبيدك يا حج فلان إذا تعبوا إذا تقدموا ضحايا تطيئها ببلاش انطيهم أجرة فيهم تحصى خطية ذلك. يقول لا ما له علاقة أصلا يعني ترجع إليه من دون طلب عوض إرجاع من دون أجرة فهو لا هو قاعد المكان إذا راح وقاتله وانقتله وجابوا له البضاعة إذا يرجع خذن جيان يعني أحد المقاتلين قال لا شلون تطيه يا بلاش قابل هي نسوه ما راح جابه فوق تعبنا فوق تيتنا وإحنا تحطمنا. يقول له حكم شرعي مولاي هذا مو كيف تكتب حكم شرعي. بالغنيمة خاص هذا خاص جديد خاص قلنا حكم شرعي احنا لذلك ما حللنا قلنا حكم شرعي ولا ذاك على القاعدة غير يستحق هذا عذرة وسهله. بس احنا حكم شرعي عندنا حكم شرعي يقول لا بعد لذلك خلوا من عندكم خاف السلسله فلأربابها قبل القسمة بدون غرامة شيء للمقاتلة يعني يأخذها من دون أن يطالبوا بغرامة ذول المقاتلين من دون أو بدون غرامة شيء للمقاتلة. طب استعلم من اللي علمه وزعناها غنيمة بعدين اجى جاب شهود قال يا ابو عيسى الله قال لي قيتوها حق الفلان غنيمة ماشي بعد القسمة شنو جاب شهود قال فلأربابها القيمة من بيت المال. يقول بعد احنا قسمناها من قال ناخذها فقال شنو تاخذ قيمته من بيت المال غرامة على بيت المال فيطوصل ويروح السلم من الخزينة. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا نرجعها من المقاتل ناخذها ورجع إياه ونعيد ترتيب القسمة من جديد. يا مولاي يقول رجعها ما دام العين موجودة شنو ذنب بيت المال يتحمل هذه الأشياء شنو ذنب بيت المال يتحمل هاي الأمور. فتنقول يقول هو الزيت كيف يتحمل الحال شنو الحال انه نبطل القسمه او نرجع العين ونبطل القسمه ونعيد القسمه شنو من جديد. طبعا اسهمهم تصير تقل واحتمال اصلا اسهم ماكو. هذا قول ثاني ترى بل لا بعد ما يقول يلا الدليل فيه يقول غنيمة لك اما مو بيت المال لك. وفي رواية رواية جميل بن دراج تعاد على أربابها بالقيمة هذا قول ثاني. قول ثالث الشيخ المصنف يقول لا أنا عندي قول كل الثقيل يقول إذا تفرق الغانمون يعني الغانمون أخذوا كل واحد راح لأهله وتفرقوا أنه نعيد على المالك لأنه أحق بها من غيره مالك ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام. الغانم يجي شنو يعني أنا سلاجة من أخذتها منك أنت الغانم ورجعناها سلاجة صاحبها أنت تروح تأخذ حقك منين من الإمام يجيبها براس الإمام ليه لأن الإمام أول شيء أخذ خمس. فنقول له هذا يا سيدي يا مولانا هذا خطية ليس في صار بالنين كيلو من حصي وهي إليه. وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة والوجه اعادتها على المالك. يقول الصحيح لا رجعها للمالك ونرجع الغانم المن للامام. اعادتها على المالك الذي هو احق بماله اينما وجده. خلي من عندكم يلا. الذي هو احق بماله اينما وجده. قاعده هاي طبعا عندنا قاعده بالغصب تمشي مكانات اخرى تمشي يعني تاتي اقصد. ويرجع الغانم بقيمتها علينا على الامام مع تفرق الغانمين. كذا الغانمين استفرقوا كل واحد راح المكان. وان لم يتفرق الغانمون كل الحكم مسكوت عنه. الا انهم شنو يقولوا اذا بعد موجودين في المكان شو يسوون؟ يعيدون القسمة. يابا كل واحد رجع اوساكم اللي اخذتوها خلوها كوموا هنا ونعيد التهام مره ثانيه. هذا مو استفاد من مفهوم اول ما سمعت. يبالي هو طبعا. وما كاتبه بس انا بس راح نبينه. يقولون خلون اضافه خلوا اضافه. لو يصير وان لم يتفرق الغانمون فشنو؟ فعلى الامام اعاده القسمين. الركن الثالث في احكام اهل الذمه والنظر في امور. الاول من تؤخذ منه الجزيه. الجزيه اخواني على وزان فعل. جزيه فعل من جزى يجزي جزيتان. يقال جزيت ديني اي جزيت ديني اي قضيته. عرب اللغة يذكرون هذا المعنى. بالقرآن موجود ولتجزى كل نفس. بل بعضهم يقول سمي يوم القيامة يوم الجزاء لأنه شنو؟ فيه قضاء ما عليك من ديون ومن استحقاقات. هذا موجود. من تؤخذ منه الجزية. هذا ذاك الأصل اللغوي. الآن تعريف الفقهي. ما هي الجزية؟ كتبوا تعريفه. وهي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار السلام وكف القتال عنهم. يعني اخذ منك فتي موظف يعني مال وظيفة عليك واجب عليك مال اخذاني مقابل شنو؟ ان تسكن في هذا المكان ولا اقاتلك. الدليل حد الان بعد ناسه. دليل هذه الوظيفة وهذا الحكم الشرعي شنو؟ طبعا آية قرآنية وروايات كثيرة. الآية القرآنية معروفة بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. شوفوا أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الدليل اللي يفرض الجزية على أهل الكتاب في بلاد إذا أراد الإقامة في بلاد المسلمين. بل كلام المصنف قال سورة يمكن سورة براءة تبقى فيها حتى قالكم الآية سورة براء التوبة، سورة التوبة رقم الآية 29، أقرأ لكم إياها. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آية 29 سورة التوبة أو سورة براءة همسية، لأنه هي سورة واحدة بها اثنين. قال تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود بأقسامهم والنصارى أيضا بأقسامهم، لأن اليهود تنتقل أكو عندنا السامرة وغيرهم يهود ترى تنتقل هم، لعل بعضهم يقول يعني أقرب يهود يعني أقرب اليهود إلى إلى تفسير المسلمين هم السامرة، ولا كل حتى عباداتهم هم تقريبا تشبه عبادات المسلمين في بعض الجوانب. انا سائل صورة الصلاة من يصلون اكتشون احنا نصلي جماعة من يصلون مثلنا تقريبا جماعة وهذا فهواي يقولون دول السامرة احسن من غيرهم، تجين لان القرآن يقولهم مسلم هم اشد عداوة من الذين امنوا بلا تفصيل مطلقين وهو احوى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، اليوم منهم ذولا اليهود. والنصارى بأقسامهم، والنصارى تعرفون الكاثوليك الأرمن البروتستانت وغيرهم كلهم ذولا نصارى يسمونهم، الأرثوذكس وغيرهم كلهم ذولا نصارى أقسام كثيرة. ومن لهم شبهة كتاب، ذولا اليهود والنصارى احنا متأكدين عندهم كتاب، لكن الكتاب اللي عندهم غير الكتاب اللي احنا نعتقد به، لانهم حرفوه قتلوا انبياءهم وحرفوا كتبهم، بينما عندنا ديانة اخرى اللي هم المجوس احنا مستبين عندهم كتاب لو ما عندهم كتاب، هم يقولون عندنا كتاب لكن احنا شنو مو ثابت انه شنو عدم كتاب. بعض الروايات تقول المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه، وبعضهم يقول لهم يعبدون النار. خب اذا شو نسوي اذا اشتباهنا شو نسوي؟ يقول تروح للروايات المخصوصة، فإننا نرى أن الأئمة في زمانهم قبلوا ذمة المجوس، يعني في معناته يعني احنا لازم نقبل ذمة المجوس سواء كان عدم كتاب او ما عدم كتاب. ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس، طبعا عندنا اجماع انه في هذا الباب، بعض العلماء خالف والحقهم بعباد الوثن ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام، أما غير ذلك الثلاثة لا يسلم لا يقتل، ما قدمنا لا يسلم مسلم ويعيش لا يقتل. والفرق الثلاث لو إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، يعني أبقوهم على ما هم عليه إذا قبلوا شرائط الذمة والتزموا بها سواء كانوا عربا او عجما، سواء كان المسيح العربي او غير عربي، احنا رجلنا شنو؟ رجلنا شروط الذمة. مو يجي واحد يعني كهذا ابو شو اسمه ابو حنيفة يسمى مدري ابو يوسف ابو يوسف اتلقى في الزار قال العرب ما عليهم جزية ما عليهم ذمة حتى لو مسيح يهود، بينما الإسلام تقول الآية ما تقول، تقول شنو أهل الكتاب والآية مطلقة سواء كان أهل الكتاب بالآية عجمي عربي وشنو حكم واحد. شوف العنصرية العربية من كن أكف على الفتوى بعد عنصرية العنصر العربي يضغي على الفتوى بهذا المعنى. ولعل ابن رواية أن النبي قال لا جزية على العرب لكن من سمعناك أنه كنه حتى لو كان كذا وكذا. بل الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الجزية من نصارى نجران. نصارى نجران عرب هم والنبي أخذ منهم الجزية بعد أن أقرهم على ما هم عليه. والحادثة معروفة بعد أنت حضرت جنابة فقير تجي تكتب عدم الجزية على العرب ليش كيف؟ خب هل يكتب فليتبوأ مقعده ده. هو كان يعني هو صاحب مذهب خاص لا صاحب مذهب خاص وانحرف مذهبه لكنه كان من القضاة المشهورين والمعروفين في بغداد في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد. ايه هذا البكاوي هو سما هو اذا تحفظت مثل جرائته بس اسمه نعم الا هو ما هو لا افراد مرهوب ايه اسم وزير مكانة اتخل الزور اتحنت على المكان بس هو ما هو خاف عطبالك موجود يعني. سواء كانوا عربا او عجما ولو ادعى اهل حرب انهم منهم يعني هاجمنا على مدينة حاربة قالوا احنا يهود احنا طائفة من طوائف اليهود احنا قسم من اقسام المدينة كيف قالوا فنريد شنو نريد ذمة منكم لانه لو ما سبت هذا الشيء معنى يقاتلون حتى يفنوا. ولو ادعى اهل حرب انهم منهم يعني من الفرق الثلاثة تكون ضمير وبدل الجزية قالوا نعطيكم الجزية كفوا عنا القتال ما خذوا عدوا جيبوا دليل كافي ما طير اقهروا كافي لم يكلفوا البينة واقروا على ذلك. حتى بعد كلهم ثبت ان هذول كذابين كانوا بوذية دولة او سيخ يعبدون النار انتقض العهد اوتوماتيكيا العهد ينتقض. ولو ثبت خلافها خلاف شنو خلاف ادعاهم انتقض العهد. والحمد لله رب العالمين.